داعش يموت المصر في استقتال بالعمال. أصغر واحد فيك يا مصر طارق نور عجل الدور خفف حبة الشيلة قال لي انت الرزق حلال الله يديمه عليك يا مصر الحلم بصاد الدنيا الليلة.